نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، اتفقنا في هذه الليلة أن يكون لقاء حول الأسئلة للأخوات، ولا بأس أن نستقبل أسئلة منكم لكن مكتوبة، وإذا انتهينا من الأسئلة ينتهي المحاضرة تماما. السؤال الأول: هل من ذهب إلى العمرة لمدة 10 أيام تكون جميع المدة كلها يومي السفر ومدة البقاء بمكة والمدينة وقت يجوز له الترخص برخص السفر؟ القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا توجد مدة محددة للسفر للترخص برخص السفر، والصحيح والله أعلم أن الإنسان إذا خرج من بلده سمي مسافرا، وجاز له أن يجمع ويقصر ويفطر إلى أن يرجع. الجمهور علماء حددوه ب4 أيام وليس عندهم في ذلك دليل صحيح صريح، فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، سواء يوم يومين 3، 10، 20 شهر. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الحج يقصر إلى أن خرج من مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم 25 ذي القعدة ووصل إلى منى يوم 4 من ذي الحجة، هاي 9 أيام وهو يقصر، وجلس يقصر في منى إلى أن سافر يوم 13، فتسعة أيام وتسعة تقريبا 18 يوم تقريبا 19 يوما وهو يقصر. وفي تبوك كان يجمع ويقصر في الخيمة أكثر من 20 يوم، فالظاهر والله أعلم أن هذا ليس مختص بمدة معينة. امرأة كانت تحمل طفل رضيعة فبالت الطفل عليها فلوثت ثوبها وبدنها، فقامت المرأة بإبدال الثوب النجس ولكن جهلت أن عليها غسل النجاسة الموجودة على بدنها وصلت. حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ذكرنا بأن من صلى بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو جاهل فصلاته صحيحة، يعني تذكر بعد الصلاة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله والصحابة صلوا بنعالهم، أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعاله، فخلع الصحابة نعالهم. لماذا خلعتم نعالكم؟ خلعت نعالك فخلعنا نعالك. قال: إن جبريل جاءني وأخبرني بأن فيهما قدرا، في نجاسة، فخلعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأنف صلاة من البداية، فدل على أن الصلاة بوجود النجاسة جهلا أو نسيانا صلاة إيش؟ صلاة صحيحة. وهل يجوز من باب الاحتياط قبل الانتهاء من أي صلاة أن أسجد سجدتين سهو لعلي قد أكون نسيت سنة أو واجب ويكون هذا بصفة دائمة، أم أنه بدعة؟ بدعة، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جلس الإنسان يسجد من باب الاحتياط في كل صلاة لوقع في الوسواس، ولذلك يقول ابن العثيمين رحمه الله في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. بعد الفعل بعد الصلاة خلاص ما في مجال الشك، حتى لو صلى الله عليه وسلم قال أنا شككت سجدت ولا سجدت، لا اعتبار، لأن هذا يؤدي إلى الوسواس. يقول في الكتاب صفحة 109 الفقرة الأولى، يقول الشيخ: الليل كله محل القيام من غروب الشمس إلى طلوع. هذه الأسئلة جاوبناها شيخ، أنت معطينا هذه مكررة، هذه جاوبناها، قلنا بأن قيام الليل يبدأ بعد العشاء. قد ذكر ابن رجب إحياء ما بين العشاءين، هذه جاوبناها شيخ. هذا المهم، ذكر أن ورد عن بعض السلف إحياء ما بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء. لا أعلم أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، لكن المعروف أن القيام يبدأ بعد العشاء. طيب، هذه السلف كلها جاوبنا عليها. يقول السؤال: توجد أحاديث ضعيفة في صفة الوضوء والصلاة، هل لو عملنا بها تبطل الصلاة؟ أيضا أجبنا على هذا. ضرب مثال المضمون والاستنشاق في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين المضمون والاستنشاق، يعني يجعل في يده في كفه الماء ويتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. ورد حديث ضعيف الفصل بين المضمض والاستنشاق، لو فعله الإنسان وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكنه خالف السنة. في قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة، هل صحيح أن أقل عدد سورة من القرآن هي 3 آيات؟ هل يلزم؟ لا، لو قرأ الإنسان بعد الفاتحة آية واحدة يجوز. لو قرأ آية الدين صفحة كاملة هي آية واحدة يجوز. هذه كلها أسئلة مكررة. يقول السؤال: هل يجوز جمع النيات في الصيام التطوع وقضاء يوم من رمضان؟ لا، لا يجمع الفرض مع السنة، إنما السنة مع السنة لا بأس، مثل أن يصادف يوم عرفة مثلا 2 الخميس مثلا أو نحو ذلك، أما قضاء مع تطوع لا، كل واحد له نية. في صلاة الجمعة عندما يدعو الإمام هل يشرع رفع الأيدي ونقول آمين أم لا يجوز؟ أما التأمين فجائز، أما رفع الأيدي فلن يثبت عن الصحابة ولا بيقار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في الجمعة ودع الإمام فقل آمين دون أن ترفع الأيدي، إلا في الاستسقاء. في الاستسقاء يرفع الإمام وهو يخطب يديه ويرفع الناس، وهذا ورد في صحيح البخاري: رفع صلى الله عليه وسلم ورفعنا أيدينا، ويقول آمين. في صلاة الجمعة الوقت الذي يكون بين الخطبتين، هل يشرع نقول فيه دعاء أو ذكر معين؟ لا، لكن لو دعا لا بأس، لأن الممنوع الكلام أثناء الخطبة. أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله جاز الكلام أو الذكر أو الدعاء أثناء الأذان، كذلك بين الخطبتين كذلك، أما عند الخطبة فهنا يحرم الكلام. هل يوجد دعاء على صفة مخصوصة نقولها حال حدوث الكسوف؟ لا، لا يوجد دعاء فيما أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف خطب الصحابة وقال، طبعا حصلت إشاعة وعقيدة فاسدة، لأن كسفت الشمس في موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلقوها قالوا هذا مات كسفت الشمس لموت إبراهيم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم من بقى قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان بموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك قال فصلوا تصدقوا وادعوا. ولم يأتي شيء معين خاص دعاء الكسوف. إذا توفي شخص وقام أهله ببعض المنكرات والبدع مثل النياحة والاجتماع للعشاء وحضور قارئ أو بنوا على قبره، هل يأثم هو بذلك؟ وسؤالي هنا، إذا كان الشخص ينكر هذه البدع ومتمسك بالسنة لا يلحق إثم، لا يلحق إثم. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، العلماء لهم تفسيرات كيف يعذب ببكاء. قالوا إذا كان يدعوهم إلى النياحة أو يقرهم عليه، هذا من التفسيرات. أما إذا كان ينهاهم ثم فعلوا من خلفه فلا يأثم بذلك. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني قوم يأتون بعدي لم يروني وآمنوا بي، أجر الواحد منهم كسبعين كخمسين، فكيف نجمع هذا القول وأن خير القرون هي القرون الثلاثة الأولى؟ المقصود هنا ليس بالفضل، فالقرون الثلاثة الأولى هي أفضل القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني في الجملة هؤلاء خير القرون. أما المتمسك بدينه في هذه الأزمنة القابض على دينه كالقابض على الجمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجره أجر خمسين منكم من الصحابة، فأجر تمسك في الدين في هذا أجر خمسين، يعني تضاعف له الأجور. وليس معنى هذا أنه أفضل من الصحابة، هناك أفضلية عامة وهنا الأجر مضاعف. ما الفرق بين الشق واللحد؟ اللحد هي الحفرة في جانب القبر، يعني القبر الآن مستطيل يوضع اللحد تجاه القبلة أسفل القبر على الجانب الأيسر، فيأتي نأتي بالميت ونضعه على الجانب الأيمن تجاه القبلة. فالشق في اللحد مائل، الشق في وسط القبر، يعني القبر مستطيل يحفر إيش في هذا يسمى الشق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، وهذا يدل على أن اللحد هو السنة ولا يعني تحريم الشق، ولا يعني تحريم الشق. أخي مريض عقليا فلا يتكلم بصورة جيدة، فهل يجوز أدعو بصفة الكلام لله بأن أقول اللهم بصفة الكلام أخي يتكلم، أو يا ما أنطق عيسى في المهد أخي ينطق؟ في الحال الدعاء له طيب، الدعاء له بأن ينطق، ما ذلك على الله بعزيز. يعني الطب يقول أمور الحسية، طيب إيش يقول؟ يقول المجنون لا يعقل والذي لا يتكلم لا يتكلم والأعمى لا يبصر، لكن هل هذا يكون في مقياس الخالق سبحانه وتعالى؟ نعطيكم مثال، في قبل 15 سنة أظن في حريق منى، إن كنتم تذكرون منى في مكة، كانت الخيام قبل أن تكون الآن الخيام ضد الحريق، كانت خيام عادية، فحصل حريق عظيم كنا موجودين. يقول لي أحد الأخوة كان هناك أمة مشلولة في العربانة، هذه يسمونها ويلتشير، فلما اشتعلت النار وركض الناس قامت وركضت. هذه قصة مو خيالية، واقعية يعني. سبحان الله، وهناك حوادث كثيرة حصلت أن هذا الذي يحكم عليه الطب لأنه لا يمكن أن يصحى يصحى بإذن الله عز وجل. العمل الآن حدثني أحد الأخوة أيضا، أنا أعطيكم روايات أنا شهدتها وصحيحة، يعني ما هي، يقول لي كان له جار ابنه يعني صغير وما شاء الله عينه اللي يراها ما شاء الله يعني غاية في الجمال، طفل صغير. يقول هو كان جالس في الديوان مع زملائه، فأخذ يتكلمه وقال هذه عينه، إيش العين هذه، إيش الحلاوة، إيش كذا، ولم يذكر الله عز وجل. بعد يوم انعمى عمى تماما ما يرى، وأخذ يعالج يحاول. فلما سأل أحد الشيوخ قال تذكر حاجة؟ قال أذكر أن فلان وفلان قالوا كذا. قال تمون عليهم؟ قال أمون عليهم. قال اذهب وخذ من وضوءهم. والله هو يحدث يقول أخذنا من وضوءه الاثنين، ونغسل عين الطفل 3 أيام يخرج دم حتى شفي، شفي بإذن الله. هذه قصتين أنا شهدتهم يعني، وما ذلك على الله بعزيز. على كل حال الدعاء له طيب. السؤال يقول ما نصيحتكم لمن يحاول الخشوع في الصلاة ولا يستطيع؟ إحنا حياتنا كلها مجاهدة، إحنا حياتنا كلها مجاهدة، وكلمة لا أستطيع ينبغي للإنسان أن يمحوها من قاموسه. خل عندك استعانة بالله وأنك تستطيع بإذن الله. لا أستطيع إن شاء الله، أنا إن شاء الله أستطيع. ولذلك الإنسان الآن نقول له روح ادرس في جامعة، قال ما أقدر ما أستطيع، ما يفلح. لكن ألزم نفسك تقول أستطيع إن شاء الله، أستعين بالله وأروح أنجح. نقول للشخص يا أخي احفظ جزء عمه، قال جزء عمه كم صفحة، ما أستطيع صعب، ما يحفظ. لكن قل أنا إن شاء الله أستطيع، أستعين بالله وأستطيع يحفظ. بل لو قيل له احفظ القرآن كامل قال القرآن 600 صفحة ما أستطيع. إذا كلمة ما أستطيع خطأ. قل أنا أستطيع الخشوع، أستعين بالله عز وجل، والصبر المجاهدة أستطيع، ثم أبذل الأسباب. ما يصير الواحد يأكل كيلو مشويات وحمص ويروح يصلي يقول أنا بخشع، ما يصير أنت متخم بالأكل، أو مثلا نعسان، أو تأتي المسجد ركض، ما يصير تخشع. لكن تأتي خفيف ليس بالجائع ولا بالشبعان، وأتي مع الأذان وردد خلف الأذان وصلي ركعتين، أقرأ قرآن، أدعو الله عز وجل، وهيئ نفسي للخشوع، تخشع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ما نصيحتكم لشخص من الله عليه بالقبول في طلب العلم الشرعي خارج البلاد؟ جدول ما فهمت، لكن على كل حال طلب العلم اليوم ليس هناك عذر لأحد يترك طلب العلم أبدا. في السابق تقرؤون كتب العلماء الرحلة في طلب العلم، هذه الرحلة صحيح. كان هناك عالم اسمه تقي بن مخلد، سمعتم قصته؟ من علماء الأندلس إسبانيا، كان في زمن الإمام أحمد. الإمام أحمد وين؟ في العراق. كم بين العراق والأندلس في السابق؟ المهم قال أريد أن أذهب إلى الإمام أحمد، الإمام أحمد مشهور إمام أهل السنة، قال أريد أن أطلب العلم. فخرج من الأندلس مشي على الأقدام، ما عنده لا سيارة ولا طيارة، طبعا عبارة بس عبرت إلى المغرب مشي. كم يوم؟ قيل سنة أو سنتين. شوف الرحلة، فقير ويجلس يذهب إلى البلد ويشتغل يوم يومين يأخذ قوته ويأكل، قصة. لكن شوف الجلد في طلب العلم. المهم وصل الإمام أحمد، وين بيت الإمام أحمد؟ قال هذا بيت الإمام أحمد، ذهب إلى بيت أحمد. نعم، قال طالب علم، من أين جاي؟ قال جيت من مكان بعيد من الأندلس أريد أطلب العلم. قال أنا ممنوع من الدرس. قال أنا الحين صار لي سنة، لأن في زمن الإمام أحمد زمن من المحنة منع من الدروس، منع، جلس في بيته. قال ما يصير يعني، ما يصير سنة كاملة. قال أنا عندي خطة. وما هي خطتك؟ قال أتي كل يوم بزي السؤال. سؤال يعني شنو؟ فقير شحات. وكاغدي في كمي، الكاغد الدفتر وكمي الجيب الظاهر أنه مخبار أو كذا، وأضرب الباب سائل يسأل وأخذ منك حديث حديثين وأمشي. شوف شوف الجلد. يقول جلس على هذه الحال 6 أشهر. هذا بقي المخلد ألف مسند أكبر من مسند الإمام أحمد، وكتب تاريخ أكبر من كتاب تاريخ الطبري رحمه الله. فانظروا إلى الرحلة في طلب العلم. إحنا حين الرحلة من وين؟ من العمرية إلى الرابية ولا الجهرة؟ يعني واحد يستطيع أن يقول هذه رحلة ومع هذا كسل. وشوفوا الآن، شوف الآن المساجد الكويت كلها إذا في منهج درس منهج مثل دروسنا هذه كم واحد يحضر؟ 20 30 50، لأن العلم صعب. لكن خلي يجي واحد من المشهورين اللي يبتشون الناس وعاظ، كم يحضر مسجد؟ 1000 2000 أصحاب الإبر البنج أنا أسميه، تخدير تخدير الأمة، يجي يقصهم قصص ويبتشون يطلع برا. لكن العلم هذا العلم الشرعي صعب، وهو الذي يؤسس الناس، قاعد لهم قواعد في الدين والدنيا. اليوم ما في عذر. لماذا؟ لأن وسائل الاتصال ما شاء الله، الإنسان الآن هذا الجهاز، شنو هذا الجهاز الآن؟ مكتبة، مكتبة وأشرطة وإيش بعد؟ كل شيء. يستطيع الإنسان في أي وقت يفتح الجهاز ويدخل مواقع كبار العلماء، ابن باز وابن عثيمين وغيره، بالصوت وكثير منها بالصورة ومكتوب وفتاوى، ما في عذر. أحسن شيء في طلب العلم هو المواجهة لا شك، المشافة هذه، الدروس هذه، هذا أحسن شيء يتفاعل الإنسان. لكن لو فرضنا إنسان ما عنده وقت، أقول الحمد لله النت موجود، أشرطة السيارات موجودة، الإنسان اللي عنده سيارة يطلع باليوم مو أقل من ساعة ساعتين، لو يضع شرطة أهل العلم كم يستفيد في اليوم؟ جرب جرب، حط لك سيدي من السيريات فتاوى العلماء مثلا، حطها في سيارتك وانت تطلع يوم يومين 3 ساعة 2 ساعة، شوف كم فائدة. فكل هذه وسائل لطلب العلم. هل يؤاخذ الإنسان بوساوس الكفر بالنعمة وغيرها من الوساوس لا يلقي لها بالا؟ صحابي يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله، معنى كلام يعني، تخطر ببالي وساوس أتعاظم من أن أقولها، وساوس خطيرة يعني في الله في ذات الله في إيش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو تجد ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان ما هو؟ أنه يخاف على نفسه من هذه الوساوس فيستعيذ بالله. شوف الرسول قلب المشكلة إلى إلى إلى إلى قلب المنحة إلى محنة، إلى المحنة إلى منحة، النقمة إلى نعمة. هو يقول أنا الآن وساوس، بعض الناس يقول يا أخي أنا الآن كفرت، والرسول يقول له أنت في خير، لأن شعورك بأن هذه وساوس وتخاف منها وتستعيذ بالله هذا خير عظيم. قال ذاك صريح الإيمان فيستعيذ الإنسان منه. والشيطان لما يأتي الإنسان إيش يقول له؟ يقول ترى أنت ما في مثلك، بس أنت اللي توسوس، فيضع في حيرة، مع أن كل الناس لابد يقع من الوسواس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة، فليستعذ بالله إيش ولينتهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجلس مع نفسك، انشغل بأمر آخر وينتهي الوسواس بإذن الله. هل إنكار المنكر بالقلب كاف إن لم يكن مع مفارقة؟ لا، إحنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم منكر، من رأى منكرا فليغيره بيده، وهذا خاص لمن له سلطة، مثل الحاكم في بلده، مثل الأب في بيته، اللي له سلطة تغييرية يغير بيده. فمن لم يستطع فبلسانه، هذا ميسر لكل أحد. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، جاء في الحديث الآخر وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. زين، أنت جالس في مجلس الآن وفيه موسيقى، فيه مثلا أمور محرمة، أنت صاحب البيت تنكر بيدك، سكر. أنت مو صاحب البيت ما تنكر بيدك، تنكر بلسانك يا جماعة هذا حرام، أو غيبة أو استهزاء يا جماعة هذا حرام. قالوا ما لك شغل، قم. لأنك إذا جلس واحد يقول أنا جالس ومنكر بقلبي، شو منكر بقلبك وأنت جالس؟ تنكر بقلبك أنا ما أحب هذا المجلس، السلام عليكم. والرسول والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. مثلهم، فساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين قائل المنكر وسامع المنكر. وهذا لا شك أنه يعني أيضا هناك مصلحة مفسدة، خصوصا في المجالس العائلية لابد الإنسان يقدر المصلحة المفسدة، يعني يكون عنده سياسة حكيمة، خصوصا في بيته مع والدينه يكون في شيء من اليسر يعني مو مثلا يصرخ وينحاء، يعني بعض الأخوة يكبرها شوي، لا، خصوصا مجلس عائلي ونبههم بهدوء: يا أخوان يا جماعة ترى هذا أمر محرم، ما اسمه محرم، اسمحوا لي ترى ما راح أقعد. بعض الأخوة شو يقول؟ يا أخي حرام، ما تخافون الله، ويمشي. فيه ولا ما فيه؟ فيه، وهذا يسبب مفسدة على نفسه وعلى الدين، هذا متشدد. لكن تعال بالطيب، يعني أنت إذا أنكرت المنكر لازم تصرخ، ما لازم تصرخ، تقول لهم جزاكم الله خير أنا ما أحضر هذا، تسمحوا لي، مع السلامة. هذا الاحترام وهذا التقدير يقدرونك، يقدرونك ويقولون خلاص يا أخي ما تبي هذا سكرة تعال، بشرط أن يكون الإنسان محبوب. هذه قضية مهمة للأخوة والأخوات أيضا الملتزمين والملتزمات حديثا، في يسوون بداية الالتزام يبي يكسر البيت كله. كان في أحد الأخوة الكرام قديم من السبعينات يمكن أو الثمانينات، وهداه الله سبحانه وتعالى، وكان البيت كله بيت كامل دورين في تلفزيون واحد بس بالصالة. وشنو التلفزيونات أول؟ قناة الكويت بس وأخبار وأبي شيء. قال هذا منكر لازم أزيله أنا. لما ذهب أبوه إلى العمل شمر عن ساعد الجد وأخذ التلفاز ورماه من السطح، الله أكبر، على السطح كسرها الشيطان، طخ. جاء الوالد قال كسر الطاغوت، فذهب إلى السوق الوالد واشترى 5 تلفزيونات. هل فعل هذا الشاب خيرا؟ ما فعل خيرا. المقصود الهجوم، ها، يجلس في البيت وقاعدين وفي التلفزيون، كما قال أحد الأخوة باب الدعابة، يعني قل جالسين الآن الجماعة والبيت والوالدة وجالسين يشوفون الفيلم، باقي الحين آخر شيء البطل الآن، ويجي هذا تشك سكر عليه يخرب عليهم المشهد. هي خطأ، يعني هذا خطأ، قوم امش، لا اللي يعني تظهر بمظهر المتشدد أو كذا، لا، قل يا جماعة السلام عليكم امش. لكن هذا الشخص اللي ينكر بقلبه ويقوم لازم يكون محبوب، هذه النقطة اللي بقولها أنا، يعني خدوم يخدم أهل البيت يضحك وياهم كذا، وبالتالي لما يفقدونه يقولون تعال يحترمونه. بعض الناس قال ما نقعد وياهم، قال بطقاك أصلا ما نبيك، يكون هو لا يضحك معهم ولا يخدمهم ومنبوذ، هل يسمع كلامه؟ ما يسمع كلامه. فلا بد من التخلق بالأخلاق الحسنة وتحبيب الناس، عند ذات لما تنكر يكون إنكارك له وجه. السؤال: الرطوبة التي تكون في من فرج المرأة من دون الحيض مثل الفرازات هل تستوجب الوضوء؟ في خلاف، الرطوبة التي تخرج من المرأة ليست نجسة، ليست نجسة ولا تنقض الوضوء، لكن هناك إفرازات دائمة، إفرازات واضحة دائمة، فهذه وإن لم تكن نجسة إلا أنها والله أعلم تنقض الوضوء، وتكون من باب سلس البول، مثل سلس البول يسمونه العلماء الحدث الدائم، الحدث الدائم مثل سلس البول، انفلات الريح، الاستحابة، حدث دائم، حدث الدائم لابد من وضوء لكل صلاة، واللي هو ليس نجس ولا يحتاج تغيير الملابس لأنه ليس بنجس. رشاش بول الأطفال على الملابس ينجس الملابس أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. إذا كان الطفل في سن الرضاعة لم يأكل بعد، إن كان ذكرا فنجاسته مخففة، فيكفي فيه إيش؟ النضح، الرش. وأما الجارية اللي هي البنت فلا بد من الغسل، فلا بد من غسل المكان. إذا سافر الإنسان برا مرورا إلى مصر فذهب واعتمر فهل يأثم؟ هذا المصريين أسأل الله يهدينا وياهم ذبحونا حج المرور، هذا عمرة المرور فيه بعد، هذا جديد. هاي أنا أسألكم بالله، أليس هذا كذبا؟ سؤال يعني دل الإنسان على نفسه بصير. أنت رايح تتقرب إلى الله، تزور وتكذب؟ إذا سنحت لك الفرصة أن تذهب تأشيرة عمرة اذهب، لكن أنت تقول، أنت تقول أنا أريد أن أذهب إلى مصر ثم تذهب إلى عمرة. ها؟ مسموح؟ خلاص ما علاقة، مسموح ما في مشكلة. إحنا نتكلم عن تأشيرة الحج وال ها الحج شيء ثاني. لا، ما دام يمر عليها ومسموح في الدولة ما في شيء، ما دام يسموح ما في شيء. إذا الإنسان، إذا للإنسان أبناء وأراد أن يجعل لكل منهما دفتر توفير فيودع له كل شهر شهر مبلغ، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، ما في بأس، لكن يتساوون بالعطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل هو مثل الميراث لأنها قسمة الله عز وجل، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعضهم بالتسوية وهذا له وجهة، لكن الأولى أن يكون كما قسم الله، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. من أدرك ركعة من الجمعة يتم واحدة أم ثلاث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. يعني أنت الآن جيت في الركعة الثانية أدركت الركوع، تكمل إيش؟ ركعة واحدة. فإذا جيت في الركعة الثانية بعد الركوع تصلي أربع، فاتت الجمعة تصلي الظهر أربع. المسبوق إذا دخل والإمام يتشاهد التشاهد الأخير يدخل معه أم يصلي مع الجماعة الثانية؟ يجب عليه أن يدخل معه، يجب. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا. وجاء في الحديث إذا رأيتم الإمام راكعا فاركعوا وإذا رأيتم الإمام ساجدا فاسجدوا. اليوم كثير من الناس إذا شفت شافوا الإمام ساجد ما يسجد، ينتظر لما يجلس التشهد يجلس. خطأ، يجب، لأنه قال وما أدركتم فصلوا مباشرة، لأنك أنت الآن إذا جلست مع الإمام ولو في التشهد الأخير فقد أدركت أجر الجماعة، أدركت الجماعة. صحيح تصلي أربعة أنت، لكن لك أجر الجماعة، فلماذا تصلي الجماعة الثانية؟ صلاة الليل سرية أم جهرية للمنفرد؟ القاعدة العامة أن صلاة الليل جهرية للمنفرد وللإمام، وصلاة النهار سرية للجميع. صلاة الليل من المغرب، المغرب العشاء قيام الليل هي جهرية، الفجر الأصل أنها جهرية عامة للمنفرد وللإمام. هل تجوز الاستخارة لمن احتار بين العبادات أيهما يفعل؟ أي عبادات يقصد؟ يعني هو العبادات كلها خير، ما فيها يعني حيرة، لكن ممكن لو كان أمر مثلا عمرة وصلة رحم مثلا ويقدر أيهما يعني أيهما أصلح، هل يسافر هل كذا، هذا ممكن فيها حيرة. أما جالس في البيت هل يصلي الضحى أو سنة الوضوء، ما يتصور هذا، يصلي الاثنين. صلاة الثلاث استخارة في الأمور المهمة لتهم الإنسان، قال إذا هم أحدكم بالأمر، أصبح أمر مهم وليس لكل شيء. هل يتبع المأموم الإمام في كل شيء حتى إذا بدأ بسجوده بركبتيه؟ يتبعه بالأفعال التي هي أركان، التي هي الأركان والواجبات الأساسية في الصلاة، ولا يلزم بأن يتبعه في السنن، لا يلزم، إنما في الأمور الواجبة سواء كانت ركنا أم واجبا. يعني لو كان الإمام يرى أن السجود على الركبتين وأنت ترى على اليدين، لا بأس أنك تسجد على اليدين. قيام الليل في رمضان جماعة مسجد أم منفرد في البيت، أيهما أفضل؟ هو صلاة البيت أفضل لا شك من حيث العموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن يقدر الإنسان مصلحة نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح اللي هي قيام الليل يعني في المسجد 3 أيام ثم تركها حتى لا تفرض عليه. الصحابة صلوها، التابعين صلوها، فهي سنة، فينبغي الإنسان يصلي. لكن لو صلىها في البيت سلام بالحديث لا بأس، وليس عليه شيء وله أجر. علمنا أساليب تعين على حفظ العلم الشرعي وحفظ القرآن. هذا كلام يبيل 10 دروس. يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويجلس مع أهل القرآن، يعني القرآن يأخذ بالتلقي. فبالنسبة للأخوات هناك الحمد لله معلمات قرآن كثير في الكويت، تجلس معها تعلمها الطريقة الصحيحة. فكذلك الأخوة يذهب إلى قراء القرآن يسمعهم ويعلم كيف يقرأ. على كل حال قراءة القرآن مهمة جدا، تكرار القراءة. النووي رحمه الله عند كتاب آداب حملة القرآن يقول إن غالب فعل السلف، غالب فعل السلف من الصحابة والتابعين أنهم يختمون في كل أسبوع تقريبا مثلنا. الله مستعان، أتكلم عن نفسي أقول الله مستعان، إحنا مقصرون. يعني معنى هذا كل شهر يوم ختمة عندهم 4 ختمة. تخيل أنت تفعل هذا الشيء، يصير ماذا يصبح لك القرآن؟ حياة. وسبحان الله كما ذكر أحد العلماء يقول أني كلما أكثرت من قراءة القرآن كلما تفتحت لي أبواب الرزق، يقول أحد العلماء. وهذا أمر مجرب، الكثار من القراءة، لكن ليست القراءة كهذ الشعر كما يقول مسعود، لا لا لا لا لا لا، قراءة بتدبر وتأمل. اقرأ اقرأ أكثر من القراءة وشوف كيف تتغير حياتك إلى الأفضل بسبب الإكثار. إذا حفظ الإنسان دائما يراجع. كانوا يقولون أن الحفاظ الآية اللي تحفظها راجعها كم؟ 10 100 100. هذا الإنسان اللي نص نص يعني مو نشيط 100. يعني تخيل أنت تحفظ الآن عما يتساءلون كررها 100، هذا الحفظ. 50 10 20 كرر ثم اقرأها في الصلوات. هذه طريقة سهلة للمراجعة، اقرأها في الصلوات خصوصا الصلوات السرية، اقرأها السنن، اقرأها بينك وبين نفسك، وهذا أيضا من وسائل المراجعة. الكافي الحافظ القرآن يأخذ مثل أجر حافظ القرآن ويلبس ولديه تاج القرآن؟ لا، هو له أجر الكفالة، وأما الحافظ فله أجره. بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية قمت إلى المنتصف ولم أقف ورجعت أجلس، هل علي شيء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم التشهد فإن استتم قائما فلا يجلس، وإن لم يستتم قائما فليجلس، وفي الحالتين عليه سجود سهو. يعني الآن إحنا الآن التشهد الأول، إذا رفع الإنسان شيء من جسمه لكن ما زال في الجلوس وجلس ليس عليه شيء. إذا قام ولم يستتم قائما نقول له إيش؟ اجلس وعليك سجدتي السهو. إذا قام استتم قائما لا يجوز أن ترجع وعليك سجود السهو. ما هو علاج وساوس الشيطان في الوضوء وفي الصلاة وكيفية معرفة إذا كان وساوس شيطان؟ ولابد من قطع دابر الشيطان من البداية لأنه أهم شيء البداية، أهم شيء البداية. ما غسلت يدي، ما غسلت رجلي، ما غسلت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان، فليستعذ بالله ولينتهي مباشرة، عاند الشيطان. ولذلك العلماء يقولون يقين الموسوس شك، يقين الموسوس شك، ويقول والله أنا متأكد أن ثوبي حشت النجاسة، والله والله هو وسواس الآن، فتقول لا تعيد الصلاة. فنحن نقول لمن وقع في الوسوسة في إعادة الوضوء والصلاة نقول لا تعيد الصلاة حتى لو أنت متيقن، لا تعيد مرة مرتين حتى يذهب هذا الشك وهذا الوسواس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليكن معه أحد مثلا أهله أو كذا حتى يساعده على عدم الإعادة. قضاء سنة الفجر هل بعد الفجر أم بعد الشروق؟ لأن ابن باز رحمه الله قال أفضل تأخير بعد الشروق، ورد في ذلك سنتان. كلام الشيخ ابن باز صحيح، ورد حديث من فاتته سنة الفجر فركعتا الفجر أو ركعة، من فاتته ركعتا الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، هذا حديث صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر قال ما هذه الصلاة؟ قال لم أكن صليتهما قبل الفجر، فأقره صلى الله عليه وسلم. إذن هي سنتان، بعد الفجر تستطيع أن تصلي تقضيها وهذه سنة تقريرية، وتستطيع أن تؤخرها بعد الشروق وهذه سنة إيش؟ قولية. ما هي أفضل طريقة لدراسة الفقه؟ دراسة منهجية بطريقة تدرج في المتون، وهذا اللي نفعله احنا في هذه المدرسة. في البداية نأتي بمتن سهل ثم ندخل في التخصص في متون مختصرة مثل عمدة الفقه، زاد المستقنع وغيره، ويجب التدرج. ولا الفقه لا يطلب الإنسان بنفسه يقرأ كتاب ويمشي، لا، لابد من دراسة علمية على الشيخ ويتدرج في المسائل. هل يجب على طالب الفقه أن يسلك مذهب معين ثم يطلع على باقي المذاهب؟ هو إذا أردتم التأصيل العلمي فمن الأكبر الخطأ أن يقرأ طالب العلم المذاهب الأربعة في البداية، يضيع، وهذا ينفعله بعض الطلاب خطأ. إنما يأخذ مذهبا واحدا ويكون أعمى مثل الأعمى كدراسة، أما العمل فوفق الحديث. واضح؟ الشخص أعمى يعني تمشي على المذهب تماما لا تطلع نهائيا، لكن إذا جاء عمل كيف تصلي، كيف تصوم، كيف طبق إيش الحديث حتى لو خالف المذهب، لكن دراسة المذهب هي الصحيحة، ترتب العلم، ترتب العلم. أما الإنسان فقط هكذا يعني يأخذ مسألة من هنا مسألة من هنا، ما في تأصيل، يتعب كثير. وغالب من يقع في الأفكار اليوم في الفرق وكذا ترى من هذه القضية، عدم إيش التأصيل، ما في منهجية. إيش يسوي؟ يقرأ في النت. اليوم جاءني شاب العصر جالس عنده ساعة كاملة عمره 15 سنة أبي يروح الجهاد، يريد أن يجاهد، وين أبى أروح؟ أي مكان، سوريا، بورما، كذا. والولد عمره 15 سنة ورجل مطلع 24 ساعة إنترنت، هذا خطر، ويدش على المواقع كذا، وعنده معلومات كثيرة. يعني استغربت في التكفير وفي الجهاد وفي كذا وآيات وأحاديث وأقوال، لكن ما في منهجية. ولذلك نقاش سهل معي، يعني وهو مو سهل، أقصد أنه مخلخل يعني ما عنده شيء، فتحاول أنك ها وها ها. المقصود ما في منهجية، الإنسان يأخذ مسألة هنا مسألة هنا مسألة هنا، لكن المنهجية أن تجلس تبدأ لصغار العلم قبل كباره، سنة سنتين ثلاث يكون في شيء من التأصيل. بعض البنوك تقوم بعملية بيع لبعض الأسهم عوضا عن القرض، حيث إذا جاء شخص لطلب قرض يقول نبيع لك سلعة بالقسط مثل الأسهم مثلا، ولك الحق في بيع السلعة وليس البنك أي علاقة بعمله، سوى الإشراف فقط. كيف الإشراف وهو يقول نبيع لك سلعة؟ من المسائل ووضح ذاك الله خير. أعطني مثال واضح يعني. يبيع له أي سلعة لحظة شوي، أنت رحت للبنك، قول لي كذي، أنا ذهبت إلى البنك، قول ذهبت البنك شخص أريد قرض، بيقول لي مش ممنوع القرض بس أبيع لك سلعة بالقسط. أبيع لك سلعة بالقسط، أشتري لك سلعة وأبيعها لك ولا أبيع لك سلعة أنا أملكها؟ أبيع لك سلعة أدري. أنت الآن قال لك أنا أبيع لك سلعة، هو يملكها؟ يبيع لك سلعة؟ شلون يبيع لك سلعة؟ اشتري منه الأسهم الخاصة بي. أنت تشتري منه، يعني البنك عنده سلعة، أنت تشتري السلعة منه أقساط وتبيعها التورق. هذا التورق. التورق ما هو؟ التورق غير بيع العينة. بيع العينة اللي هو الربا، أن يشتري شخص من شخص آخر سلعة بالأجل ثم يبيعها عليه نقدا. شلون؟ أتي حق شخص وأقول له أنا أريد أشتري منك هذه السيارة ب5000 إلى أجل، أخذت السيارة كم على ذمتي؟ 5000 أقساط. أقول له هذه السيارة نفس الشخص أبيعها لك ب4000، فالعملية كأنه أعطاني 4 وقصد 5، فهذا ربا صريح. لحظة، هذا بيع العينة. العينة بيع التورق نفس العملية بس ثلاث أشخاص. أشتري من هذا الشخص هذه السلعة بالأقساط، راح هذا الشخص، صح؟ أنا قاصد عليه، ثم أذهب إلى شخص آخر وأقول له هاك السيارة هذه وأخذ منه المال. اختلف العلماء في وصفه جوازها، خصوصا إذا كان وجدت حاجة، يعني العملية منفكة ثلاثة فليست عملية ربوية. يقول هل قراءة صوت الكهف في أي يوم من أيام الأسبوع يكفي عن قراءة الجمعة؟ لا، الحديث الوارد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، يوم الجمعة يعني نهار الجمعة، يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس. يقول والدي عمره كبير بالعمر، عمره كبير ما يحتاج بالعمر، ويضع صور في ديوانه لجدي وحكام الكويت ويصلي فيها، نصحته يقول هي للذكرى ولا أعرف أن أقرأ. تعليق صورة لها روح أمر محرم نصا. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، علقت تصاوير في وساء في ستارة نمرقة سواء ستارة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير فما دخل البيت، تمعر وجهه، فقالت عائشة استغفر الله وتوب إليه صلى الله عليه وسلم. فعلت، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فشقتها نصين وجعلتها وسادة. فهذا حديث صريح في أن تعليق الصورة لكائن حي، إنسان أو حيوان، أمر محرم سواء كان ذكرى أو غير ذكرى، فينصح بهدوء، فإن لم يستجب لست عليهم مسيطر إنسان. والصلاة صحيحة، الصلاة في هذا المكان صحيحة. هل تكفي صلاة التراويح عن قيام الليل في رمضان أم أصلي قيام؟ شوفوا المصطلح الشرعي، كل ما بعد صلاة العشاء يسمى إيش؟ قيام الليل. هذا المصطلح الشرعي، ما في شيء اسمه تراويح، أقصد ليس هناك في السنة شيء اسمه تراويح، إنما كلمة تراويح مصطلح اصطلحه العلماء لأنهم كانوا يصلون صلاة طويلة ويستريحون بين كل 4 ركعات فسميت صلاة تراويح. فمصطلح تراويح لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيام الليل صلاة الليل، حتى صلاة التهجد ليس هناك مصطلح صلاة التهجد، إنما الآية فتهجد تهجد، لكن صلاة التهجد تهجد وتكون بعد النوم وكذا، كل ما بعد صلاة العشاء يسمى إيش؟ قيام الليل، سواء أول الليل أو وسط الليل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره كله وتر وكله قيام ليل. طيب احنا اتفقنا أن تكون الأسئلة ورقة، يعني هذا آخر سؤال نمشي. هل يجوز أن يصلي أحد لغيره صلاة الاستخارة؟ لا، صلاة الاستخارة الصلاة ليس فيها إنابة، في أمور في الشرع تجوز فيها النيابة، يجوز تنيب شخص، كأن تنيب شخص مثلا توكله في مثلا بيع، في شراء، في حتى في زواج أو في طلاق أو غيره أو في حج. أما الصلاة ليس فيها نيابة، ما يصلي شخص عن شخص. فصلاة الاستخارة إذا اهتم الإنسان بأمر مهم وما في عنده اختيار معين، أسافر ولا ما أسافر، أتزوج ولا ما أتزوج، أذهب إلى هذه الوظيفة أو إلى هذه الوظيفة كذا، هذه الكلية هذه أو الكلية، شيء كبير، ماذا يفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني سنة. ثم، وقوله ثم يدل على أن الدعاء بعد السلام، ثم ليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك إلى نهاية الحديث، ثم بعد ذلك يقدم على العمل. المشهور عند الناس ما هو؟ ينتظر، ما أدري ينزل عليه الوحي ولا ما أدري، يقول أنتظر لما أرتاح، ليس له أصل في السنة هذا. طيب وإذا ما ارتحت صلى مرة ثانية، ما ارتاح صلى مرة ثالثة ما ارتاح، شهره يصلي، ناس حياته ماتت وهي الحين ما ارتاح، هذا ليس له أصل. إنما أنت تستشير المخلوق وتستخير الخالق وتقدم العمل وهو خير، واضح؟ سيكون خير سواء وفقت فيه أو لم توفق، هو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، واضح يا جماعة؟ هذا العمل هذا ولا هذا، أنا محتار، أستشير أستشير ثم أستخير الله عز وجل، الله أكبر، أدعي الله سبحانه وتعالى، ثم أختار أحد الأمرين، ما أنتظر شيء من السماء ينزل علي، وسيكون لي خير، إن وفقت فيه فهو خير، وإن لم أوفق فهو خير، لأن كل قدر الله خير للمؤمن. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم بطاعته، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.